نحن في موسم الحج نذكر الحجاج رجالا ونساء بأن الصلاة في هذا المكان في هذا الزحام الشديد لا تمكن أبدا. فمن خطأ الحجاج رجالا ونساء حرصهم على الصلاة عند مقام إبراهيم في موسم الحج، وهذا يدفعه وهذا يطأه وهذا كذا وهذا كذا. الرجل والمرأة سواء، المرأة واقفة في وسط الطائفين والغادين والرائحين، يدفعها هذا ويضربها هذا ويتزاحم بها هذا، وتزعم أنها تصلي. يا أختاه، الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة، ولا يجوز ارتكاب المحرم من أجل سنة.